بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل فرض على الناس حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام التي يبنى عليها هذا الدين الحنيف. وفرض الله الحج مرة في العمر، وهذا من تيسير الله عز وجل في تشريعه لعباده، إذ لم يكلفهم ما لا يطيقون، وإنما كلفهم شيئا يطيقون، وهو أن المستطيع الذي يقدر على الحج فإنه يجب عليه مرة واحدة في عمره، وما زاد على ذلك فهو تطوع، وما زاد على ذلك فهو تطوع. والأنساك التي يحرم بها الناس ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وخرج من مكة إلى منى، ثم ذهب إلى عرفة، ثم جاء إلى مزدلفة، ثم رجع إلى منى وأتى ببقية أعمال الحج. وعليه هدي إن كان مستطيعا، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذن التمتع فيه عمرة مستقلة وحج مستقل، والعمرة في أشهر الحج مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل عن العمرة بإحرامه وطوافه وسعيه والتحلل منه. والمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته، ثم بعد الحج طواف وسعي لحجه، ثم بعد طواف وسعي لحجه، هذا هو المتمتع. وأما القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، ينويهما بقلبه، وإن تلفظ بلسانه قال لبيك حجا وعمرة لا بأس بذلك. وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى اليوم الثامن، وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا جاء من عرفة ومزدلفة ورمى الجمرة حلق رأسه وتحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. وإذا أتى بالأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، فإنه يعني بذلك، يعني عندما يأتي بهذه الأمور الثلاثة يحل له كل شيء، يحل له كل شيء. والقارن يعني يأتي بأعمال الحج كلها، إلا أنه ليس عليه إلا سعي واحد لطواف واحد لحجه وعمرته، وطواف الإفاضة، وسعي واحد لحجه وعمرته، وهو السعي الذي يكون بعد القدوم أو يكون بعد طواف الإفاضة. المتمتع عليه طوافان وسعيان، والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. وأما الطواف الذي يحصل لأول ما يدخل مكة فهذا طواف القدوم، وهذا ليس بواجب ولا ركن، وإنما هو من الأمور المستحبة. ولهذا لو أن إنسانا ذهب إلى عرفة رأسا وأتى بأعمال الحج فإنه يعني يحصل منه فإنه لا يحصل له طواف القدوم، يعني طواف القدوم أول ما يقدم مكة، لكن إن جاء متأخرا وذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى فإنه بعد ذلك فإنه ليس هناك طواف قدوم، وإنما طواف الإفاضة والسعي بين صفا والمروة للحج والعمرة. والقارن عليه هدي، القارن عليه هدي، وهو مثل المتمتع، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله. والقران يحرم بالحج من الميقات، فيقول لبيك حجة، ويعني بعد ذلك يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويعمل مثل ما عمل القارن، أعمال المفرد كأعمال القارن، إلا أن هناك بينهما فرق في أمرين: الأول في النية، القارن ينوي حجا وعمرة مقرونان، والمفرد ينوي حجا وحج مفردا ليس معه عمرة. والأمر الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه, والمفرد لا هدي عليه. وعلى هذا فإن الأنساك ثلاثة: التمتع عمرة مستقلة وحج بعدها, وقران حج وعمرة مقرونان مع بعض, وإفراد وهو الدخول في الحج وحده ليس معه عمرة, ليس معه عمرة. هذه الأنساك. ما هو أفضلها؟ أفضلها التمتع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. وهذا يدل على أن التمتع أفضل, لأن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للذين معه أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين وأن يتركوا القران والإفراد ما دام ليس معهم هدي يدلنا على أن التمتع أفضل. وأما من ساق الهدي كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام من الميقات فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد, والناس في هذا الزمان ما في سوق هدي, ليس هناك هدي يساق, وإنما الناس يمشون بأنفسهم وليس معهم هدي. نعم لو حمله معه في السيارة نعم يكون ساقه, لأنه مثل السوق كان يحمله أو يسوقه بمعنى واحد. فإذا حمل معه هديا من المدينة فهذا قال له قارن. وأما كونه يعطي البنك ليعمل له هديا يوم النحر والأيام اللي بعده فهذا توكيل للجهة التي عينتها الدولة بأن يقوموا بهذه المهمة له في يوم العيد وأيام التشريق, وما في سوق هدي. المتمتع يدفع من هنا والقارن يدفع من هنا وليس سائقا للهدي, وليس سائقا للهدي, وإنما الهدي مثل ما كان أول يسوقونه ويمشون وراه من المدينة إلى مكة. وفي هذا الزمان ما فيه إلا الحمل, من حمل معه في سيارة هدي فيعتبر مثل الذي ساق الهدي, مثل الذي ساق الهدي. وأما إذا كان يشتريه من مكة أو يبيع أو يعطي البنك الإسلامي من هنا يعني المبلغ ويذبح عنه في يوم العيد وأيام التشريق فهذا ما فيه سوق هدي, وإنما يكون الإنسان أفضل في حقه أن يكون متمتعا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك, وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن أفضل الأنساك الذي ينبغي الإنسان عند الميقات أن يحرم به التمتع, لأن الناس ما يسوقون هدي. فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويذهب إلى منى ويأتي بقية أعمال الحج, هذا هو الأفضل, هذا هو الأفضل. عندما يحرم الإنسان بالعمرة ويلبي بها فيقول لبيك عمرة أو لبيك اللهم لبيك عمرة, يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم, الله لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, هذه تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يرددها ويكررها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه التلبية مشتملة على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل, وأن كل عمل يتقرب إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله, ولا بد أيضا أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل يعمله العبد لا ينفعه عند الله إلا إذا توفر فيه أمران: أحدهما أن يكون خالصا لله لا شركة لغيره فيه, والثاني يكون وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص هو معنى شهادة لا إله إلا الله, والمتابعة معنى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجعل عمله لله خالصا بأن يكون يحرص أن يكون عمله مقبولا بأن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكرر هذه التلبية التي هي كما قلت مشتمل على الإخلاص وعلى إفراد العبادة لله, لأن لبيك اللهم تعادل إلا الله ولا شريك لك تعادل لا إله. فإذا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي بمعنى لا إله إلا الله، هي بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، والنفي في الأول والإثبات في الآخر، ولبيك اللهم لبيك لا شريك لك نفي وإثبات، والإثبات في الأول والنفي في الآخر. فالإنسان عندما يدخل في الإحرام يعلن إخلاص العبادة لله، ويرفع ويلبي بهذه التلبية التي فيها أن العمل إنما يكون لله عز وجل. قال الله عز وجل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويستمر على هذه التلبية بالنسبة للمتمتع اللي هو المحرم بعمرة إلى أن يبدأ بطواف العمرة. إذا وصل إلى الكعبة وحاذ الحجر الأسود وبدأ بالطواف، عند ذلك يقطع التلبية، عند ذلك يقطع التلبية ويطوف بالبيت. والطواف وهذا الطواف هو طواف العمرة، كما عرفنا العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، يعني بالنسبة للمتمتع يأتي بالعمرة مستقلة والحج مستقلا وعليه هدي، لأنه أدى نسكين في سفر واحد. ومثل القارن الذي أتى بالعمرة مقرونة مع الحج وطاف لها طوافا، وطاف طوافا واحدا لحجه وعمرته، وسعيا واحدا لحجه وعمرته، لكنه جمع بين النسكين في سفر واحد، إلا أن النسكين مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولهذا كان على المتمتع هدي وعلى القارن هدي، لأن كل منهما أتى بنسكين في سفر واحد. التمتع العمرة مستقلة والحج مستقل، والقران مقرونان مع بعض لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا بدأ بالطواف، يعني هو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، فإنه يحاذي الحجر الأسود ويبدأ بالطواف، ولا بد لكل شوط من أشواط الطواف أن تكون بداية الحجر الأسود ونهاية الحجر الأسود. فلو بدأ من مكان آخر ولم يصل إلى الحجر الأسود فإن طوافه غير صحيح. لو بدأ من الركن اليماني وانتهى الركن اليماني صار فيه ناقص، لكن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، وهذا هو الشوط الكامل. فيطوف سبعة أشواط، كل شوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وهذا الطواف اللي هو طواف العمرة الذي يأتي به الإنسان إذا قدم مكة وعليه إحرامه يطوف طواف العمرة، ومثل ذلك طواف القدوم في حق القارن والمفرد، فيه سنتان مستحبتان، أحداهما الرمل وهو الإسراع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، والثاني الاطباع وهو أن يجعل رداءه تحت إبط الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر، ويلقيه على كتفه الأيسر، والاطباع في جميع الأشواط، والاطباع والرمل في الأشواط الثلاثة الأول، الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والاطباع في الأشواط السبعة من أول شوط إلى نهاية الشوط الأخير. وإذا طاف يجعل الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر، ولا يجوز له أن يطوف من داخل الحجر، لأنه لو طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا ما صح طوافه، لأن الحجر جزء من الكعبة، والذي طاف مع الحجر ما طاف بالكعبة كلها، لأن هناك ستة أذرع أو سبعة هي داخلة في الحجر. ولهذا يكون إنسان طائفا بالكعبة كلها إذا طاف من وراء الحجر، إذا طاف من وراء الحجر يكون طاف بالكعبة كلها ويصح طوافه، وأما أن طاف من داخل الحجر فلا يصح طوافه. وإذا بدأ بالحجر الأسود إن تمكن من تقبيله قبله، وإن تمكن ولم يتمكن ومسحه بيده قبلها، وإن لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا أشار إليه وكبر، يقول الله أكبر يشير إليه. ولا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى الحجر ويؤذي الناس فإذا كان هناك زحام وهناك مشقة على الناس يترك الإنسان هذه السنة المستحبة، لأن إذا الناس حرام وتقبيله مستحب ولا يرتكب الأمر المحرم للوصول إلى أمر مستحب، بل يترك هذا المستحب ويترك إيذاء الناس، ويترك إيذاء الناس. وإذا قبله أو استلمه بيده قال بسم الله والله أكبر، أما إذا حاذاه فإنه يشير إليه ويكبر، يحاذيه يشير له بيده ويكبر بدون أن يقول بسم الله، وإنما بسم الله والله أكبر عند تقبيله أو عند استلامه بيده يقول بسم الله والله أكبر. والأدعية ليس هناك أدعية مخصوصة، يدعو الإنسان بما شاء، يدعو الإنسان بما شاء من الأدعية، ويحرص أن تكون هذه الأدعية من أدعية الكتاب والسنة، من أدعية الكتاب والسنة، الأدعية التي جاءت في الكتاب والأدعية التي جاءت في السنة المطهرة في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الأدعية التي جاءت في القرآن وكثير من وجاء في السنة كثير منها، قد ذكرت في كتاب اسمه تفسير الناسك أدعية من القرآن وأذكار، وأدعية من صحيحة من السنة وأذكار، وهي موجودة في كتاب يوزع عند أبواب الحرم أبواب المسجد النبوي اسمه تفسير الناسك في أحكام المناسك، في 35 دعاء وذكرا من القرآن من أوله إلى آخره، وفيه ما يقرب من 40 دعاء من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدعو في طوافه بهذه الأدعية، ويدعو بعرفة ومزدلفة، ويدعو في كل مكان، لأن هذه أدعية جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحرص على أن يدعو بها، يحرص على أن يدعو بها، لأنها من كلام الله وكلام رسوله، وما جاء في الكتاب والسنة فيه العصمة، بخلاف ما يقوله الناس، فإن قد يحصل غلط منهم ويحصل خطأ ويأتون بيدها غير صحيحة، لكن إذا أخذ بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة معناه اطمأن إلى سلامة دعائه، وأنه دعا بدعاء سليم لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في غيره مما يقوله الناس وما يذكره الناس، فإن الناس قد يأتون بأدعية غير صحيحة ويدعون بأدعية لا تليق ولا تصلح، ولكن الإنسان إذا حرص على الدعاء بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون بذلك أخذ بأسباب السلامة، وأخذ بالأسباب التي فيها كون إنسان يدعو بدعاء سليم لا إشكال فيه ولا محذور فيه. وعندما يطوف الإنسان يتذكر عندما يقبل الحجر الأسود أو يستلمه أو يستلم الركن اليماني أنه حصل منه شيء، استلام وتقبيل حجارة لا توجد إلا في الكعبة خاصة، فلا يقبل غير الحجر الأسود، ولا يستلم وتقبل اليد إلا الحجر الأسود، وأمر في اليماني فيمسح ولا يقبل ولا تقبل اليد، ولا يشار إليه إذا حاذاه، وإنما إن تمكن منه مسح بيده ومضى، ولا يقول الله أكبر عندما يمسح، لأن الله أكبر أو بسم الله والله أكبر هذه عند الحجر الأسود، عند الحجر الأسود. إذا إنسان يستشعر بأنه عندما يطوف بالكعبة يعبد الله عبادات لا توجد إلا في الكعبة أو عند الكعبة، فالذي لا يوجد إلا في الكعبة الحجر الأسود، يقبل ويستلم حجارة تقبل وتستلم، والحجر الركن اليماني يستلم ولا يقبل، وكل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل الحجر واستلمه فنحن نقبله ونستلمه، وإن استلم الركن اليماني ولم يقبله فنحن نستلمه ولا نقبله، نقتدي بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولا نفعل أفعالا ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التقبيل الحجارة لا توجد إلا في الحجر الأسود، لا تقبل جدران الكعبة ولا أركانها ولا المقام ولا الحجر ولا الحجرة، الحجرة التي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا يقبل ولا يمسح، ما يقبل إلا الحجر الأسود ويمسح الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني هكذا. ولهذا قال عمر لما جاء يقبل الحجر الأسود نبه أنه إنما فعل ذلك اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبلك ما قبلته. إذا ما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم نقبله وهو الحجر الأسود، وما لم نقبله من الحجارة لا نقبله في أي مكان، لأن عبادة التقبيل في الحجارة خاصة بالحجر الأسود، وعبادة المسح خاصة بالحجر الأسود والركن اليماني، لأن الحجر الأسود يمسح ويقبل والركن اليماني يمسح ولا يقبل، يمسح ولا يقبل. إذن هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإنسان يأتي بالعبادات على الوجه المشروع. وقد قلنا يعني أول أمر أن كل عمل يتقرب به إلى الله لا بد فيه من أمرين، أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يؤتى بعمل على خلاف السنة، وإنما هو من الأمور المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكل عمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله وإلا إذا كان مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيطوف به سبعة أشواط، يبدأ كل شوط من الحجر وينتهي بالحجر، والحجر هو في الركن الذي بجوار الكعبة، بجوار باب الكعبة، لأن باب الكعبة بجواره ركن، الحجر الأسود في ذلك الركن الذي هو البداية والنهاية، الذي هو البداية والنهاية، الحجر الأسود في الزاوية التي بجوار باب الكعبة، فهي مبتدأ الطواف ومنتهى الطواف. كل شوط لا بد أن يكون بدايته من ذلك المكان ونهايته في ذلك المكان. فإذا فرغ من الطواف ذهب وصلى خلف المقام ركعتين، وصلى خلف المقام ركعتين، يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، قل يا الكافرون وقل هو الله أحد، سورة الإخلاص يقرأ بهما في هاتين الركعتين إن تمكن خلف المقام، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد لا بأس بذلك. ثم يذهب ويشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، يعني يكثر من شربه ويرش على رأسه كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ماء مبارك فيه بركة وفيه شفاء. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم بما شرب له، يعني الإنسان يدعو بما يريد من خير الدنيا والآخرة عند طوافه، عند شربه من ماء زمزم، عند شربه من ماء زمزم. وله أن يأخذ منه ويذهب به إلى بلده ويهديه، يعني يهديه لغيره، وهو ماء مبارك يجوز نقله إلى البلاد المختلفة، يجوز نقله إلى البلاد المختلفة. فإذا أخذ الإنسان منه أهدى فهذا من أنفس الهدايا، لأن هدية ماء مبارك يعني فيه شفاء، فهذا من أحسن الهدايا ومن أنفس الهدايا المالية. وأما الهدايا العلمية التي هي الهداية بيان الحق والهدى وبيان الأحكام الشرعية، فإن هذا من أنفس الهدايا. ولهذا كعب بن عجرة رضي الله عنه لما لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال له ألا أهدي لك هدية؟ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم فهدها إلي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية، هذه هدايا العلم وهدايا الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهدايا بيان السنن، هذه من أنفس الهدايا. ولهذا اعتبرها كعب بن عجرة أنها هدية نفيسة، وقال لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية، يعني يريد أن يلفت نظره إلى أهمية ما سيلقي عليه من العلم، ما سيقوله له من العلم وما سيبلغه إياه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حضر الحاج دروس العلم في المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي ورجع إلى بلده يقولني سمعت مدرس يقول كذا ومدرس يقول كذا، فيكون بذلك استفاد وأفاد. وهذا هو أنفس الهدايا، وإن أخذ له يعني قطعة من القماش أو من ماء زمزم أو مصحف أو كتاب من كتب العلم المفيدة فهذه هدايا طيبة وهدايا مفيدة مالية، لكن الهدايا العلمية التي فيها بيان السنن وبيان الحق والهدى هذه هي أنفس الهدايا وخير الهدايا، لأن فيها الدلالة على الخير والتبصير بالدين والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم يذهب إلى الصفا، وإذا وصل إلى الصفا وهو الصفا محاذي للحجر الأسود، محاذي للحجر الأسود، يذهب إليه، وإذا أقبل عليه يصعد على الصفا وهو المتدرج الذي يرقى الناس بالتدريج وهو مبلط لكنه بالتدريج، فإذا أقبل منه وبدأ قال تلا قول الله عز وجل، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به، هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولما دنا من الصفا ومن صعوده قال إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به. إيش معنى نبدأ بما بدأ الله به؟ الله ذكر الصفا والمروة وقدم الصفا على المروة، بدأ بالصفا فقال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة هو الصفا، قال نبدأ بما بدأ الله به، ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به سعيا وفعلا، فلا نبدأ بالمروة وإن نبدأ من الصفا، لأن الله بدأ بالصفا والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا. فالله بدأ بالصفا وقدم على المروة، ونحن نبدأ بالصفا في السعي ونقدم على المروة، ما نبدأ بالمروة نبدأ بالصفا. والسعي سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ليس السعي من الصفا إلى الصفا شوط يعني يصير 14، وإنما هو سبعة تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فالصفا هو البداية والمروة هي النهاية، المروة هي النهاية. وهذه الأشواط السبعة ما كان من المروة من الصفا إلى المروة أوتار، وما كان من المروة إلى الصفا أشفاع، فأربعة من الصفا إلى المروة، الأول والثالث والخامس والسابع، هذه أوتار وتر مهي بشفع، هذه كلها متجهة إلى الصفا إلى المروة. وأما وهو متجه إلى الصفا أشفاع اثنين أربعة ستة، شفع اثنين مكرر، وأما ذاك يعني وتر ليس بشفع، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا صعد الصفا يرفع يديه مكبرا داعيا مهللا، يعني وتكبيره ليس من جهة تكبير الصلاة يقول الله أكبر كأنه بيصلي، وإنما يقول هنا الله أكبر ورافع يديه، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء، ويكرر يعني هذا الذكر وهو على الصفا مستقبل القبلة. ثم ينزل، والصعود على الصفا ليس بواجب مستحب، وإنما الواجب من أصل الصفا، من منتهى النزول، إذا من انتهى النزول عند ذلك يبدأ ما بين الصفا والمروة، يبدأ ما بين الصفا والمروة، والصعود على الصفا مستحب، لكن اللازم الذي لا بد منه من أول أو من أسفل الصفا، عندما ينتهي التدريج الذي ينزل بالتدريج يصير يعني على حد الأرض، هذا هو البداية الذي هو لا بد منه. وأما الصعود على الصفا فهو مستحب، الصعود هو مستحب، وكذلك يفعل في العمرة ويدعو كما دعا على الصفا مستقبلا القبلة رافعا يديه، يعني ويقول مثل ما قال على الصفا، كلما وقف جاء الصفا يعني دعا، وكلما جاء المروة دعا من البداية إلى النهاية حتى الأخير الذي هو عند المروة، عندما ينتهي أيضا يدعو، فيصير الدعاء والذكر ثمان مرات، الرفعات سبعة والأذكار ثمانية، لأنه في البداية والنهاية. ما هو معنى إذا انتهى من الصفا يسكت ولا يسوي شيء إذا انتهى من المروة، وإنما يفعل كما فعل في الأشواط السابقة. والصفا والسعي لا يكرر ولا يتقرب ولا يتطوع به، السعي لا يتطوع به، التطوع بالطواف هو الذي يتطوع به، يطوف الإنسان متى شاء تطوعا، وأما السعي لا تطوع فيه، ما فيه إلا سعي الحج أو سعي العمرة أو سعي الحج والعمرة، ما فيه إلا أداء شيء لازم لا يتطوع فيه، ما يروح والله يقول أسعى تطوعا، أسعى بين الصلاة والمرأة تطوعا، لا ما فيه. أجمع العلماء على أنه لا يتطوع بالسعي، وإنما التطوع إنما هو بالطواف. فإذا فرغ الإنسان من السعي وانتهى إلى المروة، وأنا أتكلم على من كان معتمرا، فإنه عند ذلك يقصر من شعر رأسه، يعني بالمقص أو بالمكينة الكهربائية، لأن الحج قريب فلا يحلق، وإنما يقصر حتى يبقى شعر يوم العيد يحلق. أما لو جاء مبكرا وينبت الشعر، وإذا انتهى من العمرة فإنه يحلق، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. والسر في تفضيل الحلق على التقصير أن الحلق إذهاب للشعر كله من أصله، وبعض الناس يعجبه الشعر ويحب تجمل في الشعر، يتجمل ما يزيله، يخلي شيء منه الجمال، فالذي حلقه من أصله معناه ترك هذا الذي يريده ويرغبه من أجل الله عز وجل، فصار أفضل من التقصير. التقصير يكفي ويجزي، لكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، دل على أن ذلك أفضل من التقصير. ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج اللي هو متمتع، يحرم بالحج ويعود إلى لباس الإحرام، ويحرم من مكانه في مكة، ويعني من منزله، أهل مكة يحرمون من منازلهم، وكذلك الآفاقيون يحرمون من منازلهم، ومن كان نازلا بمنى قبل يوم ثمانية يحرم من منى، لا بأس بذلك، يحرم من منى لا بأس بذلك، ولا يلزمه أن يذهب إلى مكة ليحرم منها، لكن من أحرم مكة وأحرم من منزله لا يذهب إلى الكعبة ليطوف أو يعني يطوف ويسعى، لأنه ليس هناك ذهاب إلى الكعبة عند الإحرام من مكة، وإنما ذهب إلى منى ذهبوا للحج، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح أحرموا من منازلهم في الأبطح وذهبوا إلى منى، وما ذهبوا إلى الكعبة ليطوفوا أو يسعوا، فليس هناك شيء يدل على هذا، وإنما الإحرام يكون من المنازل فلا يكون من عند الكعبة، ولا يكون في طواف عند الكعبة، ولا سعي بين الصفا والمروة عندما يحرم من منزله مكة، يحرم منزله ويذهب على طول، لا يدخل المسجد ليحرم منه أو ليطوف ويسعى. ما جاء في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، كل صلاة في وقتها مقصورة بدون جمع، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر بدون جمع. والبقاء في منى هذه الليلة وهذا اليوم ليس من الأركان ولا الواجبات، وإنما هو من المستحبات، ولهذا لو ذهب إلى عرفة رأسا ولم يبت في منى لا شيء عليه، ولكن المستحب أن يأتي بهذا المستحب الذي هو كونه يبيت في منى ليلة التاسع ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هذا هو الأفضل للإنسان، وإن لم يفعله لا يلزمه شيء، وإن لم يفعل ذلك لا يلزمه شيء. فإذا أصبح من يوم عرفة ينتقل من منى إلى عرفة، ويكون في طريقه إليها مكبرا ومهللا منبيا، فلو أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وله يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يفعل هذا أو هذا، كل ذلك جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلوا هذا وفعلوا هذا. فإذا وصل عرفة عليه أن يدخل في أرض عرفة، وأن يحذر أن يكون في مكان خارج عرفة، لأن يعني بعض الناس إذا أقبل على عرفة ورأى الجبل الذي على رأسه بياض يقال جبل رحمة، قال خلاص هذه عرفة، لا ميب عرفة، الجبل يرى من مكان بعيد خارج عرفة، وإنما عرفة لها حدود ولها علامات موضوعة فيها مكتوب عليها وأنت ذاهب إلى عرفة مبتدى عرفة، وإذا كنت متجه إلى مكة منتهى عرفة من الداخل، فالإنسان يحرص ويعمل أن يكون داخل هذه العلامات، لأنه لو وقف خارج عرفة يعتبر ما حج، لأن الحج ركن من أركان الحج، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. فإذا أهم المهمات أو من أهم المهمات للحجاج أن يتحققوا بأن وقوفهم في أرض عرفة وأنهم يبقون بها إلى الغروب، ومن خرج قبل الغروب لحاجة ورجع إليه لا بأس، لا بأس، يعني من خرج قبل الغروب ورجع قبل الغروب ليس عليه شيء، لا بأس بذلك، لكن لا ينصرف من عرفة إلا بعدما تغرب الشمس ويتحقق الغروب. وإذا زالت الشمس يصلي الناس الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، يؤذن للصلاتين وتقام صلاة الظهر ثم تقام صلاة العصر، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، والحجاج ليس عليهم جمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة في يوم جمعة، وما حصل منه أنه يعني خطب الناس أو صلى صلاة جمعة، وإنما صلى ظهرا كما يصلي الإنسان، يعني كما يجمع بين الظهر والعصر في أي وقت يوم الجمعة وغير الجمعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ولم يصليها جمعة، وقد أسر في القراءة يعني في الصلاتين الظهر والعصر، لأنه صلى ظهر وعصر ما صلى جمعة وعصر، وإنما صلى ظهر وعصر، والجمع إنما يكون بين الظهر والعصر لا يكون بين الجمعة والعصر، لا يكون بين الجمعة والعصر، وإنما الجمع بين الظهر والعصر. فإذا فرغ من الصلاتين جلس في عرفة وفي أرض عرفة مستقبلا القبلة يدعو ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وهو يوم عظيم ما روي الشيطان أدحر ولا أخذ منه في مثل ذلك اليوم، لأنه يوم يكثر الله فيه من العتقى من النار، وذلك يسوء الشيطان ويحزنه، لأنه يريد أن يكثر أتباعه الذين يقعون في النار ويهلكون معه. فيستغل هذه الساعات وهذه هذا الوقت الثمين النفيس بالإقبال على الله عز وجل وسؤاله وذكره ودعائه وسؤاله من خير الدنيا والآخرة. هكذا على الإنسان أن يفعل، ولا يشغل نفسه بالتجوال والذهاب والإياب والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة والصعود والنزول، هذا غلط غاية ليس له أساس. وإنما الإنسان يبقى في مكانه في ميناء في عرفة ويدعو مستقبلا القبلة، يدعو مستقبلا القبلة دون أن يذهب للصعود والنزول للجبل، ودون أن يذهب ويضيع الأوقات على نفسه، وإنما يبقى في منزله في عرفة مستقبلا القبلة يدعو الله عز وجل ويسأله من خير الدنيا والآخرة. ثم أيضا يكون مفطرا لا يكون صائما، لأنه يعني يشرع للحجاج أن يكونوا مفطرين، يشرع للحجاج أن يكونوا مفطرين ليتقووا على الذكر والدعاء في ذلك اليوم، لأنه لو صام يمكن يجيه النوم يصيبه كسل فينام في هذه الساعات النفيسة، وإنما يكون مفطرا حتى لا يصيبه كسل وحتى لا يحتاج إلى النوم، بل يكون يعني مستيقظا متنبها مستغلا تلك الساعات النفيسة الثمينة بسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وإذا غربت الشمس انصرف متجها إلى مزدلفة، اتجه الحجاج إلى مزدلفة. والوقوف بعرفة يعني الرسول يعني وقف بعد الزوال وخرج بعد الغروب، ولكنه جاء عنه ما يدل على أنه يكون بعد الزوال إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر من ليلة عرفة ليلة العيد، كل هذا وقت الوقوف. فمن جاء متأخرا ولم يصل عرفة إلا قبل طلوع الفجر ولو بوقت يسير يعتبر أدرك الوقوف ويسقط عنه المبيت مزدلفة لأنه ما أدركه، ولكن المهم الوقوف بعرفة. فإذا طلع الفجر ولم يصل الإنسان إلى عرفة إلا بعد الفجر فاته الحج، لأن الحج ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد، ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد. فمن جاء متأخرا يكفيه الوقوف بالليل ولو وقت يسير، ومن كان مبكرا فعليه أن يبقى إلى غروب الشمس، ولا يجوز له انصراف من عرفة إلا بعد غروب الشمس. وإذا ذهب إلى مزدلفة يواصل السير حتى يتحقق أنه وصل إليها. بعض الناس يصير في الزحام وقد ينزل بعض الناس يستريحون بعض الوقت، وبعض الناس يظن هذه مزدلفة فينزل ويبيت، هذا غلط. يواصل حتى يصل إلى مزدلفة، ومزدلفة لها علامات، علامتان: علامة أن مكتوب عليها مبتدئ مزدلفة، وأنت ماشي مع السكة مكتوب مبتدئ مزدلفة، وأيضا أنوار كاشفة قوية، مزدلفة كلها أنوار، فهذه من علاماتها. فإذا وصل أرض مزدلفة ينزل في أي مكان منها، وأول عمل يقوم به الأذان ثم صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، هذا أول عمل يبدأ به إذا نزل. بعض الناس يظنون أن مهمة مزدلفة لقطة الحصى، ولهذا وصلوا مزدلفة انتشروا يلقطون الحصى. السنة هي أن الإنسان يصلي المغرب والعشاء من حين يصل، إن كان في وقت المغرب جمع تقديم، وإن كان بعد دخول وقت العشاء جمع تأخير. لكن إن انتصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء في الطريق، يصليها في الطريق. فإذا يعني انتهى من الصلاة له أن يصلي الوتر، الوتر لا يترك لا في الحضر ولا في السفر، مثل ركعة الفجر، ركعتي الفجر لا تتركان، وكذلك الوتر لا يترك لا في الحضر ولا في السفر، فيصلي الوتر ثم ينام. وليس هناك عبادة تخص هذه الليلة، يوتر الإنسان وينام ويقوم إذا طلع الفجر، وإذا طلع الفجر يصلي الفجر في أول وقتها، وبعد ذلك يدعو كثيرا حتى يسفر ويصير قرب طلوع الشمس، ثم يذهب إلى منى. وأما لقط الحصى فيمكن أن يلقط الإنسان في منى من مزدلفة بعد الصلاة، ويمكن أن يلقطه من منى، ويمكن أن يلقطه في الطريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقط له الحصى عندما نزل، بل عندما ركب واتجه إلى الجمرة في أثناء الطريق أمر الفضل بن عباس وكان رذيفة أن يلقط له حصى، فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخذ. حصى الخذ أكبر من الحمص بقليل، الخذ الذي يرمى بين الأصابع هكذا أو بين السبابتين، هذا قال حصى الخذ، هذا هو المقدار. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقط له هذه الحصيات جعل يقلبهن بيده والناس يرون، وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني ما يكون يرمي بحصى كبيرة هذا غلو، أو يرمي بنعال أو يرمي بأشياء هذا كله يعني كل هذا من الغلو، ولا يجزئ إلا الرمي بالحصى، فلا يجزئ الرمي بزجاج أو قطع إسفلت أو قطع حديد أو غير ذلك، وإنما الرمي يكون بالحصى ويكون مثل حصى الخذف، يكون مثل حصى الخذف، يعني في يوم العيد 7 حصيات لجمرة العقبة، وجمرة العقبة هي أقربهن إلى مكة، أقربهن إلى مكة، بل حدود مكة جمرة العقبة هي نهاية منى من جهة مكة، جمرة العقبة هي نهاية منى من جهة مكة. يوم العيد ترمى وحدها ما يرمى جمار أخرى غيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم بات حتى أصبح وذهب قبل طلوع الشمس إلى منى، وقد رخص للضعفة من النساء والصبيان ومن يكون معهم أن ينصرفوا آخر الليل، يعني بعد نصف الليل، فمن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فإنه ما حصل منه المبيت، فإذا لم يرجع إليها فإن عليه فدية لأنه ترك المبيت، ترك المبيت مزدلفة. فالانصراف لا يكون منها قبل نصف الليل، وإنما يكون في آخر الليل أو بعد نصف الليل. والذين يذهبون بعد نصف الليل أو في آخر الليل من الضعف ومن يرافقهم لهم أن يرموا إذا وصلوا منها ولو كان قبل الفجر، ولهم يذهبوا إلى مكة ويطوفون ويسعون، لا سيما إذا كان معهم نساء يخشى عليهن من الحيض، فإنهم إذا ذهبوا إلى مكة يطوفون طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. وإذا كانت المرأة يخشى عليها وذهب بها يعني في آخر الليل وذهبوا إلى مكة رأسا قبل الرمي وطافوا وسعوا، إذا كان عليهم سعي لا بأس بذلك. ورمي الجمرة يوم العيد واسع، ويكون قبل الفجر وبعد الفجر وفي الضحى وعقب الظهر وعقب العصر، بل حتى بعد المغرب إذا لم يتمكن من الرمي قبل الغروب. وذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته صفية بنت أبي عبيد كانت معها جارة لها وقد نفست ولدت، ولم يحصل وصولهما إلى منى إلا بعد غروب الشمس يوم العيد، فأمرهما بأن يرميان يوم العيد بأن يرمي يوم العيد بعد المغرب، دل هذا على أن ذلك جائز لما لم يتمكن من الرمي قبل الغروب. أما والرمي لكل حصاة على حدة، ما يرميها دفعة واحدة وإنما يرمي كل حصاة على حدة ويرميها رميا، يعني يرفع يده ويرمي، ويكون ذلك في المرمى في الحوض. وإن كان وصل إلى الجدار المحيط بالمرمى فإنه أيضا يرمي، ما يضعها وضعا، يأخذ من يده ويرميها يضعها وضعا، لا بد من الرمي. ولهذا قال رمي الجمار، ما هو وضع الجمار، ترمى رميا سبع حصات. ويكبر عند كل حصات، يكبر مع كل حصات. والحجاج يستمرون في التلبية إلى أن يفرغوا من رمي جمرة العقبة، إذا فرغوا من رمي جمرة العقبة عند ذلك يقطعون التلبية، عند ذلك يقطعون التلبية، ثم بعد ذلك يحلق الإنسان رأسه ويتحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، له يتطيب ويلبس ثيابه بعدما يرمي ويحلق. وإن ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى إذا كان على سعي يكون تحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء، الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. أما إذا رمى وحلق أو أنه طاف يعني ورمى ولم يفعل الأمور الثلاثة ولم يفعل اثنين فإنه يتحلل التحلل الأول. وإذا أتى بالثلاثة كاملة التي هي الرمي والحلق والطواف والسعي بعدها لمكان عليه سعي فإنه عند ذلك ينتهي من يعني يتحلل التحلل الكامل، فله أن يجامع أهله يعني في يوم العيد بعدما يفعل أمور الثلاثة التي هي رمي الجمرة وحلق الحلق والطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. وأما أيام التشريق فإنه ترمى الجمار كلها الثلاث، الأولى والثانية والعقبة، وترتب بدءا بالأولى وختما بالعقبة التي رميت يوم العيد وحدها، هي آخر ما يرمى في أيام التشريق، هي ترمى أخيرا في أيام التشريق، والرمي يكون بعد الزوال في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال في ثلاثة أيام، اليوم الأول والثاني يأتي بعد الزوال ويرمي ثم يذهب ويصلي بالناس في مسجد القيب، واليوم الثالث ارتحل من منزله في منى متجها إلى المروة إلى الجمرة ورمى الأولى ثم الوسطى ثم العقبة وواصل السيرة حتى نزل في الأبطح وصلى فيه الظهر، وصلى فيه الظهر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام متوالية لا يرمي إلا بعد الزوال ولم يفعل ذلك في يوم واحد قبل الزوال حتى يدل أنه جائز، دل على أنه لا يجوز قبل الزوال. وأيضا يقول ابن عمر كما في الصحيح كنا نتحين الزوال، نتحين يعني نعرف حين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا، يعني معناه أنهم ما يرمون قبل الزوال وإنما يتحرون ويتحينون هل زالت الشمس أو ما زالت، هل دخل وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر وجاء الأذان الذي هو بعد الزوال عند ذلك يحل الرمي أو يبدأ الرمي في أيام التشريق. وإذا لم يرمي قبل الغروب يرمي بعد الغروب، إلا في اليوم الثاني عشر لمن تعجل فإنه يعني يرمي بعد الزوال وقبل الغروب ويخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن أراد أن يتأخر إلى اليوم الثالث عشر له أن يرمي بعد الغروب، بعد غروب الشمس، لأنه سيبيت وسيرمي بعد الزوال من اليوم الثالث عشر. بقي بعد ذلك المبيت منى ليلتين لجميع الحجاج، ليلة 11 وليلة 12 لجميع الحجاج، ما في تعجل إلا بعد الليلتين، ما في تعجل إلا بعد الليلتين. المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لازم لجميع الحجاج، ومن تعجل يخرج بعد الرمي بعد الزوال يوم الثاني عشر ويغادر منها قبل الغروب، وإن أراد أن يتأخر يتأخر ويبيت ليلة الثالث عشر ويرمي بعد الزوال من يوم الثالث عشر، ومن رضي يتعجل يرمي قبل بعد الزوال ويخرج قبل الغروب، ويخرج قبل غروب الشمس. فالمبيت ليلتان لازمة لجميع الحجاج، والليلة الأخيرة فيها تخيير، من رضي يتأخر تأخر، ومن رضي ألا يتأخر يتعجل ويمشي. ولا يسقط طواف المبيت إلا عن السقاة والرعاة، في زمن صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة الذين يسقون ماء زمزم والذين يرعون الإبل، رخص لهم في ترك المبيت، رخص لهم في ترك المبيت. ومثلهم في هذا الزمان الشرط والجنود الذين ينظمون السير خارج منى، خارج منى، فلهم أن يبيتوا، لا يلزمهم المبيت في منى، هم مثل السقاة الرعاة. وكذلك الأطباء الذين يحتاج إليهم في المستشفيات يسقط عنهم المبيت، لأنهم مثل السقاة والرعاة الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى الإنسان بأعمال يوم النحر التي هي الرمي والحلق والطواف، والحلق والطواف يعني والسعي بعده إذا كان عليه سعي، وكذلك بات بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ورمى الجمار يعني يوم العيد وبعدها الزوال من يوم الحادي عشر والثاني عشر، لا يبقى ذلك إلى طواف الوداع. فإذا أراد أن يغادر مكة يطوف بالبيت سبعة أشواط وداعا للبيت، وهذا واجب من واجبات الحج من ترك عليه دم. وللإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ويسافر بعده، يعني طواف الإفاضة ويسافر بعده فيكفي عن طواف الوداع، لأن الوداع أن يكون آخر على البيت، ومن طاف طواف الإفاضة في آخر عند سفره فإن آخر عاده البيت. وحتى لو كان على طواف وسعي بأن يكون قارنا أو مفردا ولم يدخل مكة إلا بعد إلا عند الوداع، فإنه يطوف طواف الإفاضة ويغنيه عن الوداع ويسعى بعده، ولا يلزمه أن يسعى بعد السعي، أن يطوف بعد السعي، لأن السعي تابع للطواف. فالذي طاف وسعى وخرج يعني السعي تابع للطواف، كل ذكر وكل دعاء وطريقته واحدة. ومن أرى ولا يخرج الإنسان من مكة إلا وقد ودع، ولو كان ذهب إلى غير بلده، كان يذهب إلى جدة أو الطائف، إذا أراد يذهب إلى جدة أو الطائف يودع قبل أن يخرج. أما كونه يخرج ولا يودع ويرجع هذا ما ينفع، لأن الدخول للحج آخره طواف الوداع، آخره طواف الوداع، فلا يخرج ويرجع أنه يودع، وإنما يودع قبل أن يخرج، وإذا رجع إلى مكة يرجع رجوعا عاديا لا ما له علاقة بالحج، لأنه طاف طواف الوداع وخرج، فانتهت أعمال الحج من أولها إلى آخرها بما فيها طواف الوداع. لكن لا يخرج على اعتبار والله فيه زحام خلينا نروح الجدة ولا نروح الطائف وإذا جيت أودع، هذا لا ينفع. أقول ما ينفع هذا الفعل، بل عليه فدية ولو رجع وقد ويعتبر ترك طواف الوداع وعليه فدية، لأنه ترك واجبا. حتى ولو طاف الطواف هذا لا يغنيه شيء، لأنه لم يكن آخر عهده البيت، وإنما سافر وليس آخر عهده البيت، ولو كان بنية الرجوع كما عرفنا. هذا ما يتعلق يعني بالعمرة والحج. وكما قلت آنفا التمتع والقران فيهما هدي، ومن لم يستطع صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وأما الإفراد فإنه لا هدي عليه، والهدي لا يلزم أن يكون في يوم العيد، بل يمكن أن يكون في آخر أيام التشريق، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن الحجاج كلهم ما ينحرون، لأن المفردين لا هدي عليهم، وإنما التحلل يكون بأمور ثلاثة لازمة لجميع الحجاج، هي الرمي والحلق والطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يوفق الحجاج لأداء حجهم وأداء نسكهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يعودوا إلى بلادهم غانمين سالمين، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للحاج أن يستريح ويأكل طعاما أثناء طوافه أو سعيه؟ يعني معلوم أن أكل الطعام يعني يكونه يشرب يشرب، لكن يكونه يجلس ويأكل، لكنه إذا كان أنه يعني احتاج إلى راحة وأنه متعب يجلس، وإن أكل شيء ما في بس. يقول ما هو يجلس ليأكل؟ لا يجلس، وإن كان متعب نعم يجلس ولو أن يأكل. ما هو الضابط في رفع الصوت في التلبية وخاصة في هذا الزمان؟ يرفع الصوت، أقول يرفع الصوت بحيث يسمعه يعني من حوله ومن قريب منه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم حتى بحت أصواتهم يعني في أثناء الطريق. يقول عندنا في البلد في عيد الأضحى الناس يتزاورون فيما بينهم 3 أيام، هل هذا العمل جائز؟ التزاور لا شك، كل الناس يتزاورون ويزور بعضهم بعضا ويهني بعضهم بعضا بالعيد وبإتمام العبادة التي هي يعني التي هي الصيام، أو كذلك يعني عيد الأضحى، التزاور يعني فيما بين الناس لا بأس به. من حمل معه الهدي في سيارته هل يصبح قارنا شاء أم أبى؟ أي نعم، ما دام أنه يعني ما دام أنه هو أولا لابد أن يحرمه، لابد من الإحرام عند الدخول في النسك، فإذا أحرم بحج وعمرة أو بحج فإنه قد ساق الهدي ويبقى إلى يوم العيد، ما يتحلل بعمرة، الذي يتحول إلى عمرة هو الذي ليس معه هدي ولم يسق هديا، فهذا يعني لابد أولا عند الإحرام أنه دخل في الحج اللي هو إفراد أو بالحج والعمرة ويستمر على ذلك. إيش معنى شاء وابى؟ يعني أنها يعني يريد أنه يتحول إلى عمرة؟ ما يمكن أن يتحول إلى عمرة، بل هو باق على إحرامه، والدخل النسك فيه وحمل الهدي يعتبر قارن أو مفرد ويستمر على إحرامه ليوم العيد. ما معنى فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ يعني الإنسان إذا اشترط عند إحرامه يعني حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه في هذه الحالة يتحلل ولا شيء عليه. هل للمتمتع أن يغير نيته إلى الإفراد إذا لم يتوفر له الهدي؟ العمرة لا يتحول منها إلى إفراد، ولكن العمرة الإفراد والقران مع دون سوق الهدي السنة أن يفسخهما إلى عمرة، وإن بقي يبقى على ما هو عليه، لكن خلاف الأفضل، الأفضل أن يفسخهما إلى عمرة وأن يكون متمتعا. قلتم بارك الله فيكم أن الأطباء المحتاج إليهم وكذلك الشرط يسقط عنهم المبيت بمنى، فهل يسقط بالكلية أو يلزمهم شيء بدلا عن ذلك؟ لا يلزمهم شيء. هل يصح أن يحج شخص واحد عن أكثر من شخص من الناس؟ الواحد يحج عن واحد، ما في حجة توزع على 2 أو 3، يعني الحجة لواحد، يحج الإنسان نفسه أو عن شخص آخر غيره، أما كونه يحجن اثنين أو ثلاثة هذا غير صحيح. هل العالي اسم أسماء الله؟ ال العالي ال العالي هو فيه المتعال، أقول الكبير المتعال، هذا هو الذي جاء في القرآن. وأما العالي فالله هو العالي، لكن ما نعلم نص يعني يدل على أنه من أسماء الله في الكتاب والسنة. والله تعالى هو العالي، ولكن من أسمائه الأعلى، الأعلى والمتعال. هل ثبت دعاء عند رؤية الكعبة أو ذكر معين؟ ما أذكر. هل الطائف يسمي ويكبر في كل شوط أم في الشوط الأول فقط؟ لا، يسمي ويكبر عند كل شوط إذا استلم وقبل. ماذا يقول القارن عندما يحاذي الميقات؟ يقول لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك عمرة وحجة. أحسن الله إليك، منذ أن أعلن دخول الشهر ويوميا تأتي أسئلة أن بلدانهم أعلنوا أن العيد على خلاف ما هو موجود، فربما يعني يتسبب لهم فتنة، فإذا صلوا العيد على خلاف ما أعلن عنه في الشهر الذي في البلد اللي عندهم يسألون ماذا نفعل، متى نصلي العيد، نصلي العيد مرتين. يوم عرفة هو اليوم الناس اللي فيه في عرفة، ودخول الشهر يعني الذي فيه معرفة يوم عرفة إنما يكون في هذه البلاد. يقول ما حكم من دخل في الإحرام وعليه مخيط، ماذا يترتب عليه؟ كيف يعني أحرم وعليه ثيابه، راح لمكة وعليه ثيابه؟ على كل هذا يعني إذا كان متعمد فهو آثم، وإذا كان جاهل ليس عليه شيء. إذا كان متعمد هو آثم عليه الفدية، وإن كان غير متعمد لا شيء عليه، لكن هذا في الغالب ما يكون متعمدا، متحايل هذا هنا. ما هو السر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورتي الإخلاص والكافرون في خلف المقام بعد الطواف؟ يعني كما هو معلوم هاتان السورتان سورة الإخلاص، وقد جاء قراءتهما في مواضع متعددة مثل ركعتي الفجر ومثل يعني ركعتي المغرب بعد المغرب، جاءت في سنن متعددة، وذلك لما اشتملت عليه من إخلاص العبادة لله عز وجل، لأن سورة قل يا الكافرون فيها توحيد العبادة، وأما سورة قل هو الله أحد فإن فيها يعني الأسماء والصفات وإثبات كل كمال لله وتنزيهه عن كل نقص. يقول أرجو توضيح كيفية التكبير قبل الدعاء الوارد عند صعود الصفا والمروة، وكم إيش؟ عدد إيش؟ أرجو توضيح كيفية التكبير قبل الدعاء الوارد عند صعود الصفا والمروة. مو عند الصعود، فوق الصفا، أما عند الصفا ما فيه إلا نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا مرفع من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله، لكن إذا استقر على الصفا يعني فوقه يعني في المكان المنبسط اللي يقف الناس عليه مهبو المتدرج وسقوى القبلة، يرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك بما شاء ويكرر هذا الدعاء. يقول هل علي شيء، يكرر هذا الذكر والدعاء. يقول هل علي شيء إن لم أطف طواف القدوم وذهبت مباشرة إلى منى؟ ليس عليك شيء. ما حكم المعانقة وتهنئة الحاج بقول حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور؟ يعني إذا قدم من سفر فلهم أن يعانقوه ويدعو له، لأنه جاء عن صحابة كان إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوه، وله أن يقول تقبل الله طاعتك أو جعل الله حجك مبرورا وسعيك مشكورا، يدعو له. ما معنى قول إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، هل هذا كذلك ينطبق في أعمال الحج؟ نعم ينطبق في كل شيء، لأن لأن لأن الترخيص يعني يحصل في الحج وفي غيره، يعني في ناس يرخصون في أشياء ويتكلمون في أشياء يعني مخطئون فيها ومسيئون فيها، فالذي يعني يبحث عن الرخص في كل شيء فإنه يعني يحصل الشر. هل هناك دعاء مخصوص لذبح الأضحية؟ ما فيه إلا بسم الله والله أكبر اللهم أن هذا منك ولك. وهل يجوز الذبح باليد اليسرى؟ اللي ما يستطيع اليمنى يذبح باليسرى، اللي ما يستطيع الذبح باليمنى يذبح باليسرى. وهل يجوز ذبح المرأة؟ يجوز نعم للمرأة أن تذبح. الترخيص في عدم المبيت في مزدلفة للضعف من النساء هل يشمل الشابات؟ الشابات من الضعفة، لأن النساء كلهم ضعيفات. هل يجب إتمام من شرع الحج أو العمرة ولو كان تطوعا ولو اشترط؟ من دخل في الحج والعمرة متطوعا وجب عليه إتمامه لقوله وأتم الحج والعمرة لله، وأما إن اشترط وقال إن حبسني حابس محلو حيث حبسني فإنه يتحلل ولا شيء عليه. هل يجوز للمحرم أن يجعل الزيت قبل الإحرام؟ يجعل إيش؟ يعني هكذا قال المرأة أو الدهن أو الزيوت للفخذين مثلا. إيش؟ يجعل دهن أو زيت للفخذين. أبدا شيء ما في طيب يجعله، ما في بس. إنسان في أثناء الحج أصبح جنوبا ماذا يفعل؟ يغتسل، ما عليه إلا يغتسل. يقول اعتمرت من قبل ولم أكن أعلم أن العمرة واجبة علي، فهل علي عمرة أخرى؟ لا لا ما عليك، ما علمت أنك اعتمرت وحصل يعني أنك أديت هذه العمرة يعني فهي حصل بها المقصود. رجل من أهل مكة هل يجوز له أن يقدم السعي وهو مفرد؟ لا لا يقدم السعي أبدا، وإنما السعي يتابه بعد طواف الإفاضة، يعني إذا ذهب إلى مكة إذا ذهب إلى عرفة ورجع منها يطوف ثم يسعى. أهل مكة هل يقصرون في منى؟ نعم يقصرون في منى ومزدلفة وعرفة، لأن القصر للنسك في حق أهل مكة، ولغيرهم للسفر والنسك. ما جاء في فضل يوم عرفة وأنه من أكثر الأيام يعتق الله فيه من النار، هل هو مختص بالحجاج؟ هو يعني الحديث أو هذا أنه في الحجاج، لكن غير الحجاج يعني كونهم يعني يصومون يعني الصوم يكثر السنة الماضية والسنة الآتية. ما حكم صيام أيام التشريق؟ حرام، لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام، إذا صامها قبل العيد يصومها بعد العيد. هل يصلي الحاج في مزدلفة ليلة النحر صلاة الوتر؟ إيه نعم يصلي يوتر، الإنسان يوتر في جميع أحواله، لا يترك الوتر أبدا لا في حضر ولا في سفر، مثل ركعتا الفجر اللي قبل الصلاة لا تترك لا في الحضر ولا في السفر. هل تجب الفدية على من ينصرف من مزدلفة قبل الفجر؟ لا ما تجب عليه، أقول ما تجب عليه. يقول من جامع أهله ولم يرمي الجمرات أيام التشريق فماذا عليه؟ إذا رمى يوم العيد جمرة العقبة فقط وحلق رأسه وطاف وسعى يجامع أهله في يوم العيد قبل أن يأتي أيام التشريق، قبل أن يأتي أيام التشريق. من رمى قبل الزوال في يوم التعجل هل يجزئه؟ لا ما يجزئ. يقول صلاة الصلاة في أيام التشريق هل تكون الصلوات في أيام التشريق هل تكون جمعا وقصرا؟ لا قصرا بدون جمع. صلاة ركعتي الطواف هل هي واجبة؟ وماذا على من لم يصليهما؟ مستحبة، ليس من لم يصليهما ليس عليه شيء. ما هو نهاية وقت دخول عرفة؟ طلوع الفجر. طلوع الفجر إذا طلع الفجر من ليلة العيد انتهى وقت الدخول إلى عرفة. لو أن شخصا صام العشرة الأيام في بلده بعد رجوعه من مكة خشية ذهاب الحملة عليه، أولا عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وإذا لم يصومها يصوم العشرة في بلده. يقول عندنا بعض الناس يذهبون، أيضا الصوم يكون قبل الحج، يعني قبل العيد، يعني يوم ستة أو سبعة أو ثمانية أو خمسة أو ستة أو سبعة، يعني رفقه ما رايحين لبعد الحج. يقول عندنا بعض الناس يذهبون للدجالين للعلاج، وإذا قلت لهم لا تذهبوا لهذا الدجال قالوا لك مثل ما تذهبون للمستشفى نحن نذهب لهذا ليعالجنا وأنا متوكل على الله. المشروع يأتي بالإنسان وهو الذهاب للمستشفى وغيره، وأما الذهاب للدجالين فالإنسان لا يجوز له الذهاب إليهم. المباح مباح والمحرم محرم، هذا مباح وهذا محرم. يقول ما الدليل على أن قصر الصلاة في السفر إنما يكون في أربعة أيام فإذا زاد عليها يتم؟ أعلى ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل يعني وكان عارفا أنه باق هذه مدة أربعة أيام، وذلك أنه قدم يوم رابع ذي الحجة ضحى وخرج منها ضحى يوم ثمانية، فصارت هذه أربعة أيام. هذا الشيء المتحقق أن الرسول بقي، لأنه يعني سينتقل يوم ثمانية إلى إلى إلى إلى إلى منى من أبطح، فهذا هو الدليل الذي يستدل به على أن أربعة أيام من نوى إقامة فإنه حكم المسافر، لأن الرسول عزم على إقامة هذه المدة المعينة لأربعة أيام عند دخوله مكة في ضحى يوم الرابع، وخرج منها ضحى اليوم الثامن، فصارت أربعة أيام. هذا هو الدليل. هل يجوز للنساء زيارة القبور وكذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، النساء لا يزورن القبور، وإنما الزيارة للرجال. في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية تكون الصلاة الإبراهيمية مع التسليم كما في التشهد، أم فقط بدون الصلاة بدون التسليم؟ لا، يعني يأتي بالصلاة فقط، وإن قال وسلم تسليما إن شاء الله لا بأس، لكن المقصود هو الصلاة، لكن ما يأتي السلام الذي هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما يأتي، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله محمد، وإذا قال وسلم تسليما، إن قال وسلم تسليما لا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه يكون جمع بين الصلاة والسلام. يقول إمام المسجد الذي في مدينتنا في بعض الأشهر يسافر وأنا أصلي مكانه علما بأنه يأخذ مال من الأوقاف، فهل يجوز لي أن أخذ ذلك الشهر مالا مقابل صلاتي في مكانه؟ والله إن أعطاك خذ، وإن ما أعطاك يعني فاحتسابك الأجر خير لك من الدنيا ومن المال. الصلاة التي تكون قبل صلاة العصر أعني الأربع ركعات، هل تصلى مثنى مثنى أم أربع كاملة؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هل يمكن أن يقال من قبل الأحجار والأشجار عند القبور على وجه التعظيم فإنه قد وقع في الشرك؟ لا، ما يقال، مجرد التقبيل ما يقال أنه مشرك. يقول ما هو علامة الحمار الوحشي الذي يفرق بينه وبين الحمار الأهلي؟ هل كونه مخطط يكفي أو وجوده في البر؟ والله أنا ما أعرف، أقول ما أعرف الفرق بين ألوان الحمير الوحشية والإنسية. يقول هل يرى المؤمن أمه في الجنة؟ في الجنة يتفرعون لا شك, يعني الذين الذين اتبع ذرية الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء. فأقول يرى بعضهم بعضا ويكون بعضهم مع بعض, بل إذا كان بعضهم أنزل كالأولاد يرفعون إكراما إكراما للأولاد وإكراما للآباء, إكرام الأولاد أنهم رفعوا وأولئك بأنهم وصل إليهم يعني أولادهم. هل يجوز أن تقول المرأة لأم زوجها تناديها أمي؟ ما في بأس, أقول لا بأس, لأن الكبير إذا نودي بأمي أو يا أمه ما في بأس, مثل ما يقال للرجل يا أبي أو يا أبتي أو يا والدي. حديث في الحجامة أفطر الحاجم المحجوم, هل هو منسوخ؟ لا ما نسخ صحيح, ومقصود بالحاجم الذي يفطر الحاجم الذي كان في ذلك الزمان اللي يمص المحاجم, وأما الآن يعني طرق يعني جديدة ليس فيها مص المحاجم فيفطر المحجوم دون الحاجم. يقول ما المقصود بحديث كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون؟ معنى ذلك أن صاحب البيت يكفي يضحي عنه وعن أهل بيته, إذا كان طعامهم واحد ومطبخهم واحد فيكفي أن يضحي عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة مرتين وبعد البعثة مرة واحدة؟ هو صح أنه حج لكن مرتين لا أدري, لكنه حج قبل البعثة يعني قبل الهجرة, قبل الهجرة حج كما جاء في الحديث الذي عن جبير المطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه فرأيت محمد صلى الله عليه وسلم في عرفة فقلت ما لهذا وهو من الحمص, الحمص يعني الحمص الذين هم قريش الذين لا يخرجون من مزدلفة ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج, فهو خرج إلى عرفة قال أضللت بعيرا لي, وكان هذا في قبل أن يسلم, قبل أن يسلم جبير, لأن جبير المطعم ما أسلم إلا يعني في بعد غزوة بدر وبعدما أتي به أسيرا إلى المدينة, وجاء في الحديث أنه قال أني رأيت سمعت وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب فكاد قلبي أن يطير لما قال أن خلقوا من شيئا ومن خالقون وخلقون, قال فأدخل الله عليه الإسلام عندما سمع, فهذا يدل على أنه حج لكن العدد لا أذكر. يقول هل يجوز إدخال طواف الوداع تحت طواف الإفاضة؟ نعم, يعني إذا نوى الإفاضة ونوى الوداع أو نوى الإفاضة ونوى وخرج بعده فإنه يغنيه عن طواف الوداع. إذا أتى الحاج بمحظور محظورات الإحرام لحاجة واختار صيام 3 أيام فهل لابد أن يصومها في الحج؟ لا ليس بلازم أن يكون في الحج. عند الإشارة إلى الحجر الأسود إيش السؤال؟ إذا فعل محظور محظورات الإحرام واختار صيام 3 أيام نعم لا ليس بلازم أن يكون في الحج. عند الإشارة إلى الحجر الأسود هل أستقبله بوجهي وأشير أم يبقى الحجر عن يساري وأشير وأنا؟ إذا التفت واستقبلته لكن ما تقف, يعني بعض الناس يقف يصير يعني الطريق يعني كان جسر من الناس يعني بعضهم وراء بعض, هذا غلط, هذا يضيقون على الناس, لكن إن التفت مال إليه أو أشار إليه دون أن يميل إليه كل ذلك يصح. هل يجوز الصيام أو الفدية بدل الهدي مع أنني مستطيع؟ لا ما يجوز الصيام إلا إذا عجز عن الهدي. يقول في بلدي الناس يعطون جلود الأضاحي للمساجد والقائمون على المسجد يبيعونها وينفقونها في شؤون المسجد, فهل يجوز لنا إعطاءهم الجلود, جلود الأضاحي؟ الجلود أعطيها لمن يستفيد منها, فإن كان فقراء يستفيد منها أعطها الفقراء مولى بها. هل يجوز إهداء الطواف للميت؟ لا ما يهدى الطواف للميت. لهدى العمرة كلها أو الحج كله. يقول هل يجوز أن أعطي الأضحية هدية حية لشخص حتى يضحي هو لأنه غير مقتدر؟ تعطيه من أجل أن يضحي؟ إيه؟ أعطيه هدية. تعطيه عطية. أعطيه يعني تعطيه عطية، يضحي ولا ما يضحي؟ تملكه شات، يتصرف فيها كيف يشاء في وقت الأضحية. لأنك يعني إن أعطيته هذه هدية، وأما إن كنت تعطيه يضحيها لك لا تعطيه، اذبحها أنت وأعطيه لحمها. يقول نحج إن شاء الله بالتمتع وتأخرت القافلة بسبب الزحام، فهل إذا دخلنا في يوم التروية نغير النية أو ماذا نفعل؟ إيش؟ يقول نريد أن نحج بالتمتع. إيه؟ وتتأخر أحيانا ربما القافلة فلا نصل إلى مكة إلا يوم التروية. أقول إن شاء الله أقول يظن خيرا، أقول يظن خيرا ويتحرى خيرا، ما يتوقع أن الناس أنها يتأخرون، لكن إذا وصلت يوم التروية أو وصلت يوم عرفة كل ذلك يمكنك أن تأتي بالعمرة، كل ذلك يمكنك أن تأتي بالعمرة إذا كان في أول حتى في أول نهار عرفة يمكن أن يتمتع يعتمر ثم ينوي وعليه ثيابه يروح العرفة. يقول الذي يخرج من مكة إلى ميناء غدا في اليوم السابع هل له أن يحرم يوم التروية من ميناء؟ يحرم منها نعم. يقول كتابة كرم الله وجهه عند ذكر علي رضي الله عنه، هل هذه مثل عليه السلام، مثل كلمة عليه السلام ذكر ابن كثير في تفسير أن الله وملائكته يصلون على النبي أن هذا من عمل نساخ الكتب ليس من عمل المؤلفين، وإنما المؤلفين يأتون برضي الله عنه عن جميع الصحابة، كل صحابي يقرضي الله عنه، وأما عليه السلام وكرم الله وجهه هذا ليس من عمل المؤلفين وإنما من عمل نساخ الكتب. تقول ما حكم لبس الإزار المسرول بفتحة واحدة يعني مثل السروال بس فتحة واحدة؟ لا ما يجوز، لأن هذا يعني مثل السراويل لأنه ما له رجلين يعني تخص كل رجل، أقول هذا من جنس السراويل. هل يجوز وضع الدبوس أو المشبك على الإحرام؟ يجوز أنه يعني يعمل شيء يمسك أطرافه، سواء عقد أطرافه أو يعني عقد فيها دبوس أو أنه يعني وضع عليها يعني حزام أو يعني خرقة وتحزن فيها على الإحرام، أو لبس عليها الذي يحفظها من النقود، كل ذلك لا بأس به. يقول أمي عندها حجز طيران يوم 12 المغرب الساعة 6:30، ماذا تفعل لأنها لن تستطيع ترمي الجمار يوم 12 بعد الزوال، فهل ممكن الرمي بعد الفجر أو توكل الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، أو توكل أحدا بالرمي؟ وإذا وكلت القادر لا يوكل وغير القادر له أن يوكل. وإذا وكلت أحدا عنها بالرمي فهل تطوف طواف الوداع قبل أن يرمي عنها الموكل؟ لا، ما يطوف طواف الوداع إلا بعد انتهاء أعمال الحج وبعد حصول الرمي، وإلا يكون آخر العهد رمي الجمرة. رجل من أهل البادية له ابن أخت ليس له أوراق، والده متوفى، ليس له أوراق، كان ما عنده جواز ولا أيوة، ووالده متوفى، هل يجوز لهذا أن يأتي به ويدرجه كأنه ابنه لكي يحصل له أوراق؟ لا ما يجوز أبدا، يعني يدعي أنه ابنه أبدا لا يجوز. يقول أحرم بالحج ونوى ولبى بالحج دون قول إذا حبسني حابس ورجع، وذلك لأنه ليس معه تصريح، تحلل من الإحرام. هذا يكون عليه يعني عليه أنه يذبح شات. نعم. يقول أحسن الله إليك في بلدنا الناس لا يقبلون جلود الأضحية فماذا نفعل بها؟ والله إذا كان في جهات، إذا كان ما في أحد فقراء يحتاجون إليها ويمكن أن تعطى لأحد يستفيد منها تعطى لأي أحد بدلا من كونها تتلف وتحرق؟ هي الأصل أنها تقول للفقراء، فإذا كان ما في أحد يقبلها من الفقراء تعطى لمن يستفيد منها، ولو كان أنه يعني غير، ولو كان أنه يعني من الناس اللي يعني الأغنياء، لأنها إتلافها ورميها وإحراقها بدون استفادة منها مو طيب، أعطاها لمن يستفيد منها أحسن من إحراقها أو رميها، تجد تنتن وتتعصل فيها ضرر على الناس. يقول: نويت الذهاب للحج لكن علي ديون سأدفعها إن شاء الله بعد الحج بإذن الله، فهل هذا يعيق أو ينقص من حجي؟ إذا كنت استأذنتهم ما عليك شيء، وإن كنت ما استأذنتهم فإن عليك أن تعطي النقود لتصفها في الحج تعطيها للدائنين. يقول: من أتى عرفة قبيل الفجر فكيف يكون أو كيف يصنع بمبيت مزدلفة؟ يسقط عنه. يقول: من خرج إلى البقيع ثم عاد إلى المسجد فهل تلزمه صلاة تحية المسجد؟ أي نعم، لأنه خرج من المسجد، فإذا رجع إليه يصلي. يقول: عندنا داعية يقول: إن الصحابة اقتتلوا في السلطة وأن هذا ليس طعنا فيهم، فما توجيهكم؟ الصحابة رضي الله عنهم كل ما حصل منهم باجتهاد وهم مأجورون، من كان مصيبا منهم يحصل أجرين، ومن كان مخطئا يحصل أجرا واحد وخطأه مغفور. شخص حلف ولم يوفي بما حلف فيسأل عن كفارة، هو قد صام من أول ذي الحجة، فهل يدخل هذا في الكفارة أم لا بد؟ لا، الكفارة لا بد أن يكون يعني ينويها، ينويها، وهي الحلف الحلف لا بد فيه من الكفارة التي هي الكفارة، الحلف ما تكون لبعد العجز عن الأمور الأخرى، لأن الصيام هذا آخر شيء. سؤالي هو أين حلف ولم يوفي بما حلف؟ أيوة. بدأ الصيام من ذي الحجة؟ لا لا لا، لا ما يغني عنه، لا بد، هذا إذا كان غير قادر. أما إذا كان قادر على أنه يعني يعتق رقبة، أو أنه يعني يطعم 6 مساكين، أو يعني يكسوهم، فإنه يعني يلزمه ذلك. وإذا كان عاجز عن هذا فيصوم 3 أيام، ولكن لا يغنيه أنه نعم، إذا كان نوى أن هذا الصيام أنه الكفارة وكان في ذي الحجة ما في بس. امرأة أحرمت من الميقات متمتعة، لما وصلت مكة حاضت، الآن تريد القران، تركت الطواف ولكنها سعت بين الصفا والمروة، فهل سعيها صحيح وهل يجزئها عن السعي بعد طواف الإفاضة؟ لا لا، تسعى، تطوف وتسعى بعدها. المرأة إذا كانت حاضرة ما تدخل تسعى، تقول خلاص تخلص من السعي، وإنما السعي الأصل يكون بعد الطواف، فهي إذا طهرت تطوف وتسعى. يقول: من دمج طواف الإفاضة مع طواف الوداع فهذا التأخير إلى أي وقت جائز؟ أبد، إلى أن يسافر، إلى أن يسافر، لكن ما ينبغي الإنسان يأخذ طواف الإفاضة، لأن هذا ركن لا يتم الحج إلا به فيبادر به، لكن ما يقال أنه ينتهي بيوم كذا أو كذا. إذا ذهب الإنسان في اليوم 9 إلى عرفة وقبل ذلك طاف وسعى، فهل يصبح بذلك مفردا إذا لم يحل من إحرامه؟ لا، إذا طاف وسعى يقصر من رأسه وبذلك يتحلل، ثم ينوي الحج على إحرامه، مو لازم أنه يخلع ثم يرجع، لا، يكفي على إحرامه، لكن يقصر يعني بعد، لأن هذه عمرة فطاف وسعى لها في أول النهار فيقصر، ثم ينوي الحج عليه إحرامه ويذهب إلى عرفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.